من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره الله جل وعلا بالبلاغ، وقال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. واذا لم يبلغ الرساله ماذا يكون؟ توعده الله جل وعلا. ولهذا كان يخاف صلوات الله وسلامه عليه في بعض الاحيان ويستشهد الناس، يقول انكم مسؤولون عني فكيف تقولون؟ ماذا تقولون؟ يقولون لا نشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وقمت بما يلزم. يستشهد ربه، يقول يا ربي اشهد عليهم، اشهد انهم شهدوا لي بالبلاغ، لانهم سيسالون يوم القيامه وهو يسال، كما قال الله جل وعلا فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلا بد من سؤال المرسل اليه والرسول، لا بد. ولهذا يقول العلماء كلمتان يسال عنهما الاولون والاخرون، لا بد اذا وقفوا بين يدي الله يسالون عنه، كل واحد يسال عنه ماذا كنتم تعبدون ولماذا عجبتم المرسلين، هل عجبتموهم وبأي شيء تتعبدون، فلا بد أن يكون ذلك صحيح. فإذا يكون معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يشهد الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمره الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في آيات كثيرة يقول للرسول لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين صلوات الله وسلامه عليه، بين كل ما يلزم، فلما ترك شيئا مما يلزمنا إلا وضحه وبينه غاية البيان، حتى إنه علمنا أشياء غير لازمة مثل أداب الأكل وأداب قضاء الحاجة. يقول إذا أراد أحدكم يقضي حاجته فليبعد ثم ليستتر ولا يرفع ثوبه حتى يدعو من الأرض. وإذا كان في كذلك أرض صلبة فليرتاد لبوله حتى لا يطشر عليه يرتد عليه، وما أشبه ذلك من الأمور التي هي أمور آداب. وكذلك إذا دخل المنزل بسم الله، قل بسم الله، سأل الله خير المولج، وإذا قدم الطعام يسمي، وإذا أوى إلى فراشه يسمي، يقول كذا وكذا، أمور لو تركها الإنسان ليس عليه إثم يبينها. فهل بعد هذا يعتقد انه يترك الشيء الذي اذا تركناه او فعلناه اثمنا وربما هلكنا؟ لا يجوز هذا اعتقاده اصلا. كيف مثلا يقال انه ان العله في هذا النجاسه النهي، وانما العله هي ان يخلص تخلص العباده لله، ألا يدخل العبادة شيء مما يشوبها أو يفسدها أو يبطلها نهائيا، ليس كما يظن الظانون الذين قل مصيبهم مما جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه لتعلقهم بالمقبورين. هذا السبب لكونهم يتعلقون بالقبور. ولا يحسبن حاسب أن الذين يقصدون القبور ويتبركون بها ويدعون أصحابها أنهم كلهم عوام، بل فيهم علماء، والعلماء هم الذين أضلوهم في واقع، فيهم من يحتج به ويقال أنه عالم وأنه إما أن يقر ذلك أو يفعله. وربما أحد هؤلاء دعا الناس إلى عبادته قبل موته، فهذا احدهم يقول لاصحابه: اذا عن لاحدكم حاجه بعد موتي فلياتي الى قبري وليسالني، فلا خير في من يحول بينه وبين قضاء حوائج اصحابه ذراعا من تراب. دعوة إلى عبادته. وآخر يقول: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على النار فلا أدع أحدا يدخلها، ينصب خيمته على النار تغريرا للجهال وما أشبه ذلك من الأقاويل التي هي أقاويل إما أناس غلوا في عقولهم بعد ضلالهم في أديانهم، أو أناس دعاة من دعاة الشيطان يدعون إلى عبادة غير الله جل وعلا. وكل هذا مما يلبس على كثير من الناس ويغرهم. فمعلوم أن من فعل ذلك وتبعه على هذا من تبعه أن عليه وزره ووزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شيئا، لأنه لا عذر لأحد في ذلك. الذي يقتدى به ويؤتم بأقواله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أما غيره من الناس مهما كان يجب أن تعرض أقواله على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت أقواله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت، لأنها وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأنها قوله. لا أحد يحكم على كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحجة فقط، وهو الذي يقوم به العذر: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أفعال الناس ولا أقوالهم ولا تقريراتهم، ليست حجة ولن تنجي الإنسان. ولهذا ذكر الله جل وعلا في القرآن كثيرا عن الملأ من الناس، يعني الكبرى من العلماء والقادة، أن الضعفاء يشكونهم عند الله، يقولون: ربنا هؤلاء أضلونا، هل ينفعهم؟ كلا، لا ينفعهم. بل ذكر الله جل وعلا أنهم يجتمعون فيلون بعضهم بعض، ثم يتبرأ بعضهم من بعض، حتى إن الشيطان يأتي أمامهم في جهنم يقول مقاتل ابن سليمان في تفسيره إنه ينصب له منبر في النار في جهنم، وسواء نصب له منبر أو ما نصب له منبر، المهم أن الله ذكر أنه يكون خطيبا فيه، فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما هي إلا مجرد دعوة، دعوتكم فاستجبتم، ما عندي سلطان ولا عندي حجة أقيمها عليكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هكذا يقول الشيطان له، يقول: ما أنا بمغن عنكم شيئا وما أنتم بمغنين عني شيئا، ما أنا بنافعكم اليوم ولا أنتم تنفعوني. والآن يقول إنه يكفر بإجابتهم وبكونهم استجابوا، يكفر به ويتبرأ منه. ماذا يقول؟ في أحد يعذر؟ وإنما يزداد العذاب عذاب على عذاب فقط، هذا لزيادة العذاب حتى يبين أنهم لا عذر لهم ولا حجة لهم. كذلك هؤلاء

ثم يقول تمنى علي ثم تمنى علي. فإذا فلما رأى ذلك قال يا ربي أريد أن تعيدني إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك مرة أخرى للشيء الذي رآه. وقد جاء أن بعد 40 سنة من وقعة أحد أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري عينا من أحد تأتي إلى المدينة، فجاءت على الشهداء على قريب منهم، فقيل للناس من كان له ميت فليزيله من هذا المكان، فأزيل من أزيل وجدوا كما هم كأنهم دفنوا الآن، حتى إنهم واحدا منهم صاروا يحفرون وما علموا به. فضربت المسحاة قدمه أو يداه فسال الدم، سال الدم، رأوا الدم فيه. وكذلك يقول جابر إن والده دفن مع رجل، يقول وبعد وقت ما سمحت نفسي حتى أخرجته، فأخرجته فوجدته كما هو. وهذا كثير، ولكن كلام الله أبلغ من هذا، وهو الذي يجب أن يصدق ومن به. فإذا كان هذا في الناس بأحد الناس أنهم أحياء وأنهم يرزقون عند ربهم، والرزق في الواقع إذا قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان يقول عند ربهم يرزقون فليس الرزق للأرواح فقط، بل الرزق يعم كون البدن والروح معا. فإذا كان هذا الشهداء فحياة الأنبياء أكمل بلا شك، وحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل بلا شك. ولهذا هو صلوات الله وسلامه عليه حي في قبره، ولكن مثل ما قلنا حياة برزخية لا نعرف كيفيتها، ولا يحتاج معها إلى ما يحتاجه في هذه الحياة. ومع ذلك ما طمع الشيطان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم ويقول لهم إنه حي في قبره فاذهبوا فاسألوه عن المشاكل التي تقع بينكم. كان أحدهم يبكي وإذا قيل له مالك يقول لأني ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا. ما يطمع الشيطان يقول اذهب إليه إلى قبره فاسأل. حتى جاءت القرون التي ابتعدت عن عهد النبوة ونورها ووقع فيهم من الضلال ومن الجهل، فطمع فيهم الشيطان، كان يأتي إلى أحدهم ويقول اذهب إلى القبر واسأل. ثم قد مثلا يلبس عليه فتنة وضلالا، مثل الحكاية التي تذكر عن العتبي مع أنها حكاية لا تصح، أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استنجد به، أعرابي جاء فاستنجد به وأن العتبي يسمع، ثم نام. يقول فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا عتبي اذهب إلى الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. تؤخذ هذه الحكاية المطلوبة الواهية وتجعل دليل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك النصوص مثل هذه النصوص التي جاءت في هذا الباب وغيره تترك ويضرب بها جانبا ويقال إن هذا رأى رؤيا. وهكذا عندة الذين يعبدون غير الله عندتهم المرائي التي مستندها الشيطان الذي يضحك عليهم ويزور عليهم، أو عندتها أمور مكذوبة عن فلان وفلان حكايات ما لها سند، او امور ضعيفة يتعلق بها وهي لا تدل على ذلك، ما عندهم اكثر من هذا. اما النصوص الواضحة الظاهرة الجلية التي اذا تمسك بها الانسان يكون على يقين من ربه، هذه لا يلتفتون اليه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا يخبر الله جل وعلا عن الذين أراد الله ضلالهم أنهم لو أوتوا بكل آية ما آمنوا، بل أخبر جل وعلا عن الكفار أنهم إذا كانوا يوم القيامة يقولون يا ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نعبدك حقا ونتبع رسلك حقا، يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. الذي كتب عليه الضلال لا بد من ضلاله، وضلاله عن عمد، عن اختياره هو يختار هذا. ولهذا تجدهم يسخرون بأهل الحق، يسخرون بهم وينقتونهم ويكرهونهم أشد الكراهية، ويرون أنهم سخفاء عقول ومسالك، وأنهم هم أهل الذكاء وأهل الفطنة وأهل البصر وأهل العقل. هذا هو واقع حالهم. فإذا كان الإنسان قد تبين له الحق وتمسك به فهذه منة الله عليه، فعليه أن يشكر الله وأن يكثر من شكره ومن دعوته أن يثبته على ذلك، لأنها منته يمن بها على من يشاء، مع أنه جل وعلا يعلم من يستحق الضلالة ومن هو أهل للهداية، فيضع الأمور في مواضعها. الله أعلم حيث يجعل رسالاته جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني أنه ملعون أن الذي يبني مسجدا عند قبر رجل يكون، وإن كان قصده بذلك تكثير الأجر أو يقصد مثلا أنه يتقرب بذلك إلى الله ولا يقصد عبادة هذا الرجل، فهو واقع في اللعنة. فليس كل مجتهد يكون مصيبا، لأن الاجتهاد يجب أن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مردود. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. التماثيل هي التصوير، الصور، التصوير، أن يصور الإنسان، وقد جاءت غلظ الأمر في ذلك، يعني أنه كل مصور يجعل له نفسا يعذب بها يوم القيامة بعدد الصور التي صورها كل مصور. وفي الحديث الآخر: أشد الناس عذابا الذين يضاهئون الله في خلقه، أشد الناس عذابا الذين يصورون. وكل مصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ بما صور به الروح وليس بنافخ. وفي الحديث الآخر: من أظلم، حديث قدسي، من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، تعجيز أمر التعجيز. ولم يأتي في الوعيد على الذنوب مثل ما جاء في المصورين، فإنه جاء وعيدهم وعيد شديد، وسبق الكلام في هذا

والصور، ومثل ما جاء في الحديث انه قرن عظيم الله اعلم ما هو ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام. وقد جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في اجتهاده كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن جبهته وصار ينتظر الامر، الامر قريب جدا كأنه الحضات قريب وسوف يأتي عن قرب نفخ الصور. فالمقصود لقيام الساعة هو هذا، يعني العلامات الكبيرة، أما العلامات الأخرى فهي كثيرة جدا، وأولها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي الساعة، لأنه بعث هو الساعة، إلا أنه سبقها، سبقها وسوف تلحق. المسألة الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. تقصد هذا الرافضة الذين كانوا في مصر الذين يسمون العبوديون، فهم أول من بنى المساجد على القبور وأول من بنى القباب، هم أول من سمى على السنة الخبيثة. وقد كتب الغرم فيهم أنهم ليسوا من الإسلام في شيء، وأن دعواهم النسب كذب، أنهم أبناء يهودي، من أبناء اليهود أو من أبناء المجوس. وقد تغلبوا على المغرب ثم على مصر قرون، وبعضهم صار يدعو الناس إلى عبادته، وبعضهم صار يقول إنه هو الله، وأمورهم ليست سهلة، صعبة جدا. وأما الجهمية فهم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، ووصفوه بالعدم، وقالوا إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في العالم داخل العالم ولا خارج العالم، ولا في مكان ولا يجري عليه زمان، ولا تصح له الإشارة، ولا يقال أين هو، ولا يحس ولا يرى، ولا يقول ولا يتكلم ولا يحب ولا يحب إلى غير ذلك. فما لا يقول يكون عدما، يكون عدم. ولو كل انسان قيل له صف لنا العدم لا يستطيع ان يصف العدم باكثر من هذا. ولهذا يقول اخرجهم كثير من العلماء الذين كتبوا في الفرق من الثنتين والسبعين فرقه، لان الثنتين والسبعين التي هو فالثنتين والرسول في 73، لأن واحدة هي الناجية، واحدة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كلام في الثنتين والسبعين، الثنتين والسبعين هم من أهل الإجابة، إلا أنهم متوعدون في النار لأنهم فارقوا سنة المصطفى ولو جزئيات منها، يعني ما هو بالجملة كلها بل في الجملة، قلنا مخرجوهم منها لأنهم ليسوا من أمة الإجابة. فمن خرج من أمة الإجابة فهو من الكفار. هذا المقصود بالإخراج. ثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، إنه كان إذا كان كما قال عليه خميصة الله إذا غطى وجهه وارتم كشفها عنه، كشف عن وجهه، يدل على انه حصل له شدة عند الموت صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في هذا مضاعفة اجره، ومضاعف له الاجر، كما جاء عن عبد الله بن مسعود انه لما جاء اليه قال: يا رسول الله انك لتوعك واكون شديد. فقال: اجل اوعك كما اوعك رجلان منكم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ذلك لان لك اجرين. قال: نعم، وهو لاجل زياده اجره ورفع درجاته عند الله صاروا بذلك. المسألة الثالثة عشرة: ما أقيم به من الخلة. والخلة سبق أنها هي أخص من المحبة، وأنها خاصة به صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه إبراهيم عليه السلام فقط، وليس من الخلق أحد اتخذه الله خليل إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. المسألة الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. المسألة السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. سبق معنى الغلو وأنه تجاوز الحد في الشيء المشروع، ومقصود المؤلف في هذا الباب أمور: الأول التحذير من الغلو في القبور، الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها، الثالث أنها إذا عبدت صارت أوثانا وسميت أوثان ولو كانت قبور أنبياء وصالحين، الرابع التنبيه على العلة في التحذير من الغلو فيها وتجاوز الحد، وأن ذلك المقصود به العلة عبادة غير الله جل وعلا، والحفاظ على التوحيد على حق الله جل وعلا أن يكون لغير الله تعالى. هذا هو مقصود المؤلف من عقده هذا الباب، وإلا فهو قريبا من الذي قبله، قريب من الذي قبله، الباب الذي مضى. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، وقد جاء عن غير هذا الطريق، وهو حديث ثابت على عند من يحتج بالمرسل لا إشكال فيه، لأن رواته ثقات، وعند من لا يحتج به فإنه جاء ما يعضده من طرق أخرى مرفوعة، وكذلك له شواهد تعضده. فقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكون قبره معبودا، وفي هذا دليل على أنه لو عبد لسمي وثنا، وهذا الذي قلنا إن المؤلف أراد أن ينبه عليه نبينه أخذا من هذا الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والفرق بين الوثن والصنم أن الأوثان كل ما عبد من غير صورة مثل الحجر والشجر والقبر وما أشبه ذلك من المعبودات التي يطلب منها البركة ويطلب منها النفع ودفع الأذى وما أشبه ذلك. إذا حصل هذا من قبر أو شجر أو حجر أو مكان يطلب منه ذلك فهو معبود، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا الذي لا يجوز أن تكون لغيره. والصنم هو ما كان مصورا على صورة آدمي أو صورة حيوان، صورة قائمة، هذا هو الفرق. أما إذا جاء أحد الاسمين قيل وثن أو قيل صنم فإنه يدخل فيه الآخر، ولكن إذا اجتمع افترق في المعنى كنظائرهما في اللغة العربية وهي كثيرة. وقال بعض العلماء أنه لا فرق بين هذا وهذا، يطلق الوثن على الصنم والصنم على الوثن، واستدل بقصة إبراهيم مع قومه، ففي موضع قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، موضع آخر أنه سماها أوثان، في موضع آخر أنها سماها أصنام، فدل على أنه لا فرق بين هذا وهذا. والصواب أن هناك فرق، ولكن يجوز أن تكون معبودات قوم إبراهيم فيها الأوثان وفيها الأصنام، ومرة يعبر عن هذا ومرة يعبر عن هذا. ثم إنها كلها شر سواء كانت وثنا أو صنم، كلها يقع فيها الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في جهنم. ولا يجوز أن يكون المسلم عنده شعبة من شعب الشرك، والشرك شعب كثيرة، ولكن إذا كان الشرك من الشرك الأصغر فهذا قد لا يسلم منه أحد إلا نادرا، الذين حققوا التوحيد وخلصوا من شوائب الشرك والبدع والذنوب. أما أكثر الناس فإنهم لا يسلمون من شوائب الشرك الأصغر، وهذا لا يخرجهم من الدين الإسلامي، ولكنه فيه خطورة لأنه قد يكون وسيلة إلى ما هو أكبر منه يدعو إليه، ويترتب عليه أيضا عقاب، ولا سيما على قول كثير من العلماء الذين يقولون إن الشرك لا يغفر قليله وكثيره. وليس معنى هذا القول قولهم إن الشرك لا يغفر قليله وكبيره أن الشرك كله مطلق يكون كفر، ليس هذا مرادهم، ولكن مرادهم أن الشرك إذا كان أكبر مخرج من الدين فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان أصغر فمقصودهم بذلك أنه لا بد من العقاب عليه، يعاقب قبل دخول الجنة على هذا الشرك، يعني ما يعفى عنه، ما يكون مثل سائر الذنوب التي قال الله جل وعلا فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستدلالهم بهذه الآية يقولون إن الله جل وعلا استثنى من المعاصي كلها الشرك، والشرك يدخل فيه القليل والكثير كما يدخل فيه الكبير والصغير، يقولون فدل ذلك على أن الشرك الأصغر غير مغفور لصاحبه ولا بد من عقابه وإن كان مسلما، وإن كان مسلم. ومعنى ذلك أن الذي يموت على هذا بدون توبة، من مات على الشرك من غير توبة فإنه يناله العقاب على هذا القول، وإن كان الشرك صغيرا، أما على قول القول الآخر أن كل ما يكون غير مخرج من الدين الإسلامي فإنه داخل في الاستثناء الذي ذكره الله جل وعلا في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا صدر منه صلوات الله وسلامه عليه خوفا من وقوع ذلك، وهذا يدل على أنه يتوقع أن يحصل شيء من ذلك، ولو لم يتوقع يكون عنده توقع لذلك ما دعا هذا الدعاء. ثاني أن هذا يدل على أنه لو عبد أنه يسمى وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثالث أن معنى عبادته ليس هو السجود له ودعوى أنه يخلق من العدم ويوجد ويميت وأنه يتصرف في السماوات والأرض وفي المخلوقات، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن يتوجه إليه ويسأل مع الله، أن ينفع ويدفع، أن يجلب الخير للسائل خير الدنيا والآخرة ويدفع عنه الشر من شرور الدنيا والآخرة، هذا هو المقصود. ولهذا يتوقع ذلك أن يحصل من كثير من الناس الذين يجهلون الأمر، وهو صلوات الله وسلامه عليه بين عن ربه جل وعلا بيانا شافيا، لم يترك للناس عذرا حتى يقول قائلهم أنا أجهل هذا الأمر، فإنه يجب عليه أن يتتبع ويطلب بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن البيان هذا القول، قوله هذا، فهذا من جملة البيان. وقوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يدلنا أيضا على أمور. الأول أن الله يغضب على بعض الناس، وأن غضبه قد يكون شديدا وقد يكون أقل من ذلك، يعني أن غضبه يتفاوت على حسب الذنوب، على حسب الذنب. الثاني أن معنى قوله اتخذوها مساجد محلا للسجود، يسجدون يعني يصلون عندها محلا للعبادة، يعني أنهم يتحرون العبادة عندها، وهذا ليس بشرك ولكنه من وسائل الشرك، يعني من أسبابه، من أسباب الشرك التي توقع فيه، لأنه إذا صلى عند القبر تحرى الصلاة عنده وتحرى الدعاء عنده، يوشك أنه يتدرج شيئا فشيء حتى يعبد القبر ويسأل من فيه. فلهذا منعت العبادة عند القبور من أجل ذلك. وقوله أيضا، وفيه أيضا أن الأمور التي جاءت في ذم اليهود والنصارى ومن سبق من الأمم نحن المقصودون بهم، نحن المقصودون بالذم في ذلك، لأنهم ما عاد ينفعهم ذكر ذلك وما يقال فيهم، قضي الأمر فيهم وانتهى وأفضوا إلى ما عملوا، وإنما المقصود تحذيرنا نحن أن نقع فيما وقعوا فيه. الأمر الرابع أنه إذا حصل منا شيء يشابه ما حصل منهم أن الحكم سواء لا يختلف، يعني ما قيل فيهم يقال فينا، وما أصابهم يصيبنا وقد يكون أشد. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، ومن خالف أفضل الأنبياء يكون عذابه أشد وأعظم. وهو صلوات الله وسلامه عليه بالغ في التحذير من ذلك وبينه. وفي هذا أيضا أنه لا فرق بين قبور الأنبياء وغيرها في جعلها محلا للتعبد العبادة، وبهذا يتبين لنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كما في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أن المعنى لا تجعلوها شبيهة بالقبور ليس فيها عبادة، لأنه متقرر في الشرع أن المقبرة لا يتعبد فيها، القبور لا تفعل العبادة فيها. فإذا ترك البيت من العبادة من تلاوة القرآن والصلاة والذكر وما أشبه ذلك صار شبيها بالقبر، شبيها بالمقبرة. لهذا أمر بالتعبد فيها بالصلاة والقراءة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وبهذا يتبين لنا أن المقصود منع الأمة أن تتعبد عند القبور بعبادة تقصد بها وجه الله. فكيف إذا قصد صاحب القبر بالعبادة ماذا يكون؟ المنع من أجل ذلك، خوفا أن يقع من ذلك شيء، لأن هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا فعله الإنسان يكون ومات عليه يكون خالدا في جهنم. نعم. قوله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله: روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. مات سنة 79، وكان مولده سنة 93، وقيل 94، وقال الواقدي بلغ 90. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا قاله ابن القيم في وقته في زمنه، وزمنه القرن السابع، لأنه توفي سنة 751 رحمه الله، وتغير الوضع عن ذلك الوقت. ولكن الأمور تتعلق بالنيات، إذا كان الإنسان خلف القبر وقصد أنه ينوي أنه يصلي إليه وإن كان من مسافات بعيدة، ولا ينفعه إذا كان بينه وبينه حائط أو حيطان، وإنما المقصود منع التوجه إليه. قد علم أنه دفن صلوات الله وسلامه عليه في بيته، قبره في بيته وليس في المسجد، وإنما كان في بيته، وبيته صلى الله عليه وسلم كان على حائط المسجد. فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما أتى إلى المدينة مهاجرا ونزل في قباء أول ما نزل، ثم بعد ذلك جاء متجها للمدينة، وكان الأنصار متوزعين في أماكن متفرقة في المدينة، كل قبيلة أو كل فخذ منهم له أماكن، وكانوا يتعرضون له، وكل قوم يقولون إلينا يا رسول الله، يودون أن يسكن عندهم. كان يقول، كان راكبا على ناقته يقول: دعوها فإنها مأمورة. حتى جاء إلى هذا الموضع فبركت الناقة، لما بركت لم ينزل عنها لأنه يتوقع أن تقوم أيضا، فتلحلحت ثم وضعت جرانها على الأرض رأسها، عند ذلك نزل. وكان أبو أيوب الأنصاري بيته قريبا من هذا، فبادر وأخذ رحل الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخله في بيته. فلما طلب منه بعض الأنصار وكلهم يفرح ويكون سعيدا لو كان عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال المرء مع رحله. فنزل عند أبي أيوب، وكان بيت أبي أيوب مكون من دورين على حسب الحال، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم تحت ليكون أسهل له. وعند ذلك استدعى بمن كانت له هذه الأرض، وكانت مربد يعني حوش، وفيه نخل وفيه قبور، قبور المشركين. فلما سأل عنه قيل: هذا لأيتام من بني النجار. فطلبهم وقال: ثامنوني فيه، يعني بيعوه علي مثامنة البيع. فقالوا: بل نريد الأجر من الله ولا نطلب له ثمنا. المقصود أنه بدأ بعمارة المسجد صلوات الله وسلم، أمر بالقبور فنبشت وأخرجت، وأمر بالنخل فقطع، ثم صاروا يبنون. لما كمل بنى حجراته لكل زوجة حجرة خلف المسجد، ثم لما مرض صلوات الله وسلامه عليه صار كل يوم يذهب إلى واحدة من زوجاته. وفي بعدما اشتد به المرض صلوات الله وسلامه عليه استأذن منهن وقال: إن أذنت لي أن أمرض عند عائشة فأذن له. وكان بيت عائشة مع هذه البيوت، فكان عندها حتى توفي في بيتها. لما توفي صلوات الله وسلامه عليه اختلفوا أين يدفنونه، فجاء من روى لهم هو أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء تدفن في الأماكن التي تموت فيها. عند ذلك دفنوه في موضعه الذي مات فيه، وكان خارج المسجد، وبقي هكذا في زمن الصحابة وزمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية بن أبي سفيان وزمن عبد الله بن الزبير، وخلافة كذلك مروان، وخلافة ابنه عبد الملك، حتى جاء ابن عبد الملك الوليد ابن عبد الملك، وكان مغرا بالعمارة عمارات فأمر بهدم المسجد وبناؤه بناء حديثا وزخرفته وإدخال الحجر فيه. وكان أميره على المدينة عمر بن عبد العزيز، فشرع بذلك وصار يشتري من الناس ما حول المسجد ويدخله فيه توسعة له، وصار من ضمن ذلك إدخال الحجر، وهدمت الحجر، وقد عارض من عارض من السلف تابعين وغيرهم هذا الفعل، ولكن ما أجد شيء. فصار إدخال القبر بفعل الملوك، لا بفعل العلماء ولا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالنظر إلى الشرع، إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يكون أن يكون حجة. ثم لما أدخل ما يجوز أن يتصرف فيه كالتصرف في قبور في قبر غيره صلوات الله وسلامه عليه، فصار أمر واقعي لا يمكن التصرف فيه. أما البناء عليه وبناء القبة عليه فهو أيضا من المحدثات التي كان ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن خولف في ذلك، ومرتكبه آثم إثما يبقى عليه طوال الدنيا، وهو يزداد يوما بعد يوم، وهو يحسب أنه كسب بذلك أجرا، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن البناء على القبور أو تشريفها وتسنيمها زيادة على التراب الذي يكون فيها وتجصيصها والكتابة عليها، فكيف ببناء القباب عليها؟ ويكون الحكم أيضا مثل إدخاله في هذا، لما بنيت ما عاد يمكن إزالته، لأن في ذلك من التشويش ومن الأمور التي تحدث أضعاف المصلح، لأن أكثر الناس ما يعرف الحق في هذا، يجهلون ويرون أن هذا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه من معصيته، هذا من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من تعظيمه، وهو يبغض ذلك لا يحبه. فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا حجة لمن يبني على القبور أو يدخلها في المساجد، لأن الحجة مقصورة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وعلا فقط، ليست في أفعال لا الملوك ولا أفعال الجهلة الذين يجهلون شرع الله جل وعلا ولا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز أن يكون حجة ولا يكون أسوة. هذا هو الواقع، وهو الذي لا ينكره كل من كان عنده أدنى طرف من العلم يعرف ذلك. فعلى هذا أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه التي في مثل هذا، كونه يسأل ربه يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني، كل ذلك تحذيرا من أن يكون قبره مرتادا للدعاء والمسألة والتبرك وما أشبه ذلك، حتى يؤول الأمر إلى أن يعبد وأن يتخذ إلها من دون الله جل وعلا. وإذا حصل شيئا من ذلك فهذا الذي حصل إثمه على الفاعل، لأن البيان والإيضاح والبلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم قد حصل، فإذا خولف فإن الإثم يكون على من خالف، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ. ومعلوم أن التعبد العبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، ولكن كثير من الناس بلي بالتعلق بالأموات حتى أصبحوا يعبدون من يظنون فيه الصلاح عبادة أكثر من عبادتهم في مساجد الله، أكثر يعني من عبادة الله جل وعلا. هذا الميت الذي دفن في التراب وأصبح ما يستطيع أن يكف عن نفسه الديدان التي تأكل بدنه، ما يستطيع، كيف يسأل منه؟ كيف يطلب منه؟ يزعمون أن هذا من الأولياء، وأن الأولياء لهم جاه عند الله، وأنهم إذا سألوا من الله شيئا أعطاهم، فهم يسألونهم ليسألوا من الله. هذا هو مبنى العبادة، وهذا في الواقع هو عبادة المشركين تماما، هي عبادة المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرهم من هذا الفعل ويدعوهم إليه. بل أولئك أكثر عقلا من هؤلاء، أكثر عقل من هؤلاء، استعملوا عقلهم أولئك وقالوا إن هذه المعبودات الأشجار والأحجار والموتى والملائكة وغيرهم إنها لا تتصرف مع الله ولا تملك شيئا مع الله، ولكننا نجعلها وسائط، نجعلها وسائط بيننا وبين ربنا تكون شفعاء. فقال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني تتخذونهم شفعاء وهم بهذه الصورة لا يملكون شيء، وشيء نكرة في سياق النفي، لا يملكون شيئا، وهذا عام يدخل فيه كل ما صح أن يطلق عليه إنه شيء، بمعنى ذلك أنه ليس عندهم أي ملك، لا شفاعة ولا غيرها. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأنهم ما بين شجرة وما بين حجر، ولكن مع ذلك هم يقولون نعرف ذلك، غير أننا نعرف أنها لا ذنوب لها، شجر ما له ذنب وحجر ما له ذنب، فهو مطيع لله، فنحن نطلب منه لأنه مطيع أن يتوسط لنا. وحجتهم كل ما يحتجون به أنهم وجدوا آباءهم على هذا الفعل، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة ودين، ونحن على أثارهم، يعني نتبعهم ونقتدي بهم، وهم أسوتنا أئمتنا. فأولئك يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعترفون بهذا، وشريك لك تملكه وما ملك، يعني ليس معه، ليس له ملك معك، ولكنه شريك في الدعاء في الشفاعة فقط، هذا هو قولهم. أما هؤلاء الذين يعبدون القبور فهم يجعلون هؤلاء وكلا على الله، وكلا لله، يتصرفون في الكون كله، لأنه إما قطب من الأقطاب التي تدور الدنيا والكون عليها، فلا يدخل البلد شيء إلا بإذنه، بإذن هذا الميت الرميم ساكن القبر، ولا يخرج منها شيء إلا بإذنه. هكذا تقول غلاة الوثنية. فمعنى ذلك أنهم يسلبون ما لله جل وعلا من الخصائص ويجعلونها لعظام رميم، ربما تكون هذه العظام في جهنم، هذه التي تدعى كبعض الطواغيت التي تدعى ويزعم أنها من الأولياء وهي من الأشقياء كأصحاب وحدة الوجود وكذلك غيرهم ممن عرف بأنه جاسوس لدولة كافرة، ثم يموت فيكبر ويبنى عليه القباب ويدعى الناس إلى عبادته فيصبح من أكبر المعبودات، وهو هذه حقيقته. وربما يكون خيال لا حقيقة له هذا المقبور، وإنما جاء الشيطان إلى إنسان من الناس فقال هذا قبر ولي، فبنى الناس تقربهم وذهابهم إلى هذا القبر على هذه الرؤية الشيطانية، والشيطان حريص كل الحرص على إضلال الناس، وقد وجد في هذا، وجد في دعوتهم إلى عبادة القبور سهولة جدا، ينقادون له في هذا، بينما لو دعوتهم إلى عبادة الله لنفروا واشمأزوا، ولو قلت لهم هذا ما ينفع ولا يضر، بل هذا يضر ولا ينفع، لرموك بالعظائم اشمأزوا، كما قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني إذا قيل لهم اعبدوا الله وحده نفروا وأبوا، أما إذا ذكر تعظيم المقبورين فإنهم يفرحون ويستبشرون ويقبلون على ذلك. لماذا؟ ما السبب؟ السبب ما في النفوس من إشراب الباطل وميلها إلى القبور، وهذا هو سر كثرة التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة القبور، عن الصلاة حول القبور وتحري العبادة عنده. قال: ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها. التوابيت التي عليها كما هو الآن واقع، إذا وضعوا القبر في المسجد فهم على نوعين: منهم من يأتي بنصب ينصبه فوق القبر، والنصب إما رخام يضعونه فوق القبر منصوبا، ثم يضعون عليه الستور من الأقمشة الغالية جدا الحرير وغيره ويغطونه ويسترونه، هذا نوع. النوع الثاني يجعلون تابوت فوقه من الخشب، يصنعونه ويضعونه فوقه شبيها بالنصب، ثم يكسونه كذلك الأقمشة النفيسة الغالية، وكلما تقدم الوقت في على هذه جددوها نظفوها وزخرفوها، وهذا يفعله سدنة الأوثان، سدنة هذه القبور وربما فعله الأثرياء وربما فعله القادة، بعض القادة الذين يكون لهم مثلا قريب يموت من هذا القبيل فيضعون عليه هذه الأشياء ويكون سببا لعبادة الناس له، فيكون هذا من الدعاة إلى جهنم صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، هذا شأنهم على هذا الوضع، إما تابوت أو نصر. وربما بنوا عليه بنايات وهم يختلفون في هذا، والذي يذهب إلى هذه الأماكن يشاهد ذلك ويعرف كيف يصنعون بها وكيف يصنعون عندها وكيف يتعبدون وكيف يغرون العامة الذين هم أشباه الأنعام، ليس عندهم معرفة للحق ولا ميزة يميزون بها عبادة غير الله جل وعلا من عبادة الله جل وعلا. وربما زيادة في الفتنة صار معهم أصحاب عمائم، من يتعممون ويقال أنهم علماء فيدعون إلى عبادة القبور، فيكون أيضا زيادة فتنة لهؤلاء، يكون حجة، يقول هؤلاء العلماء فهم قدوتنا ونحن نتبعهم، فإذا جاء منكر وأنكر عليهم ما يقبلون ذلك، يقول أنت ليس عندك علم، العالم الفلاني يفعل كذا ويفعل كذا. فالمقصود أن النفوس عندها في الواقع إقبال على مثل هذه الأشياء، والحق قد يكون فيه ثقل، الحق قد يكون فيه ثقلا على النفوس تستثقله، وأما الباطل فيكون فيه سهولة عند النفوس. ويكون هذا من معنى الحديث الذي جاء في الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق النار أمر جبريل أن يذهب